هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا، قد طيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأمام.